الصناعية وكده إن المرأة تلبس كذا وكذا وكذا بالتحديد. وهذا مجال فعلا يعني وإلا لو كان غلط هو اللي ورد مواصفات صفات معينة ما وردش شكل معين أو ما وردش حاجة محددة في تفسير الآيات. وإلا لو كان غلط ونص صريح وصحيح كان حسم الخلاف في هذه المسألة واستريحنا مثلا. قلت له لا، طب ليه؟ ما وردش نص صريح وريحني الموضوع. قلت له برضه لأن هو الله سبحانه وتعالى عاوز المساحة من الخلاف تكون موجودة. المشكلة ليست في مساحة الخلاف، المشكلة في إيه؟ المشكلة في إيه؟ في المختلفين. إحنا بنختلف إزاي؟ فأنا ساعات بناخد مسائل الخلاف نخليها نقمة، نخليها مسائل شخصية. هقول لكم مثلا حاجة، أنا كنت بتكلم مع واحد في أدلة، خلينا في المسائل اللي أنا بتكلم فيها الحجاب والنقاب، وبعدين أنا قلت له أنا شخصيا لا أفتي بهذا ولا أفتي بهذا، وإذا سألتني أنا لا أفتي أصلا، بس أنا هو الرأي الشخصي إن هو لا يرفض ولا يفرض. ولو بصيت للأدلة هلاقي إن الأدلة كلها بتقول إن جسد المرأة كله عورة ما عدا الركن والكفين. ده بالنسبة لقيمة الأدلة، لو إحنا بصينا لقيمة الإيه؟ لقيمة الأدلة، يعني بمعنى إن إحنا لو جبنا الأدلة كلها وناقشناها هنلاقي الأدلة الأقوى في جانب إيه؟ في جانب الناس اللي بيقولوا إن، وهذا رأي الجمهور أساسا، ده رأي الجمهور، جمهور المذاهب الفقهية كلها. فلقيته هو متعصب، راجل يعني، هو راجل. فلقيته هو متعصب جدا، متعصب بمعنى يعني عمال يقول لي لا بس ما ينفعش، بس ينفع، لا بس ما ينفعش. وانا كده قلت له انت بتصورني كان انا ضد النقاب يعني؟ قال لا، بس هو النقاب اصلا، هو النقاب. وبدا يدخل في مساله الاقياس العقليه. يعني ايه الاقياس العقليه؟ يعني بدا يقيس بالعقل مش بالشرع، بعد عن الادله خالص. فانا قلت له سيبك الموضوع ده، انت متجوز؟ انا متجوز. قلت له راجل محجب ولا نقاب؟ قال لي تخيلوا اكتشفت ايه بقى؟ لا لا لا لا، مراته كانت محجبه وهو قاعد يحارب فيها عشان ايه؟ فهو صعبان عليه جدا، صعبان عليه ان هو بعد ما خاض معركه طويله عريضه على الموضوع ده ان هو يظهر قدام نفسه ان هو ما كانش صاحب حق قوي. خدتوا بالكم الفكره؟ المساله ايه؟ ليست مساله فقهيه بالاساس. المساله مساله ان انا حطيت نفسي مع الراي، كان الراي وانا بقينا حاجه واحده. فقلت له انا شخصيا انا عندي الشجاعه ان انا اقول ان انا مثلا كنت في اعدادي وكنت في ثانوي ليا اراء غلط اساسا، واكتشفت ان الحق غيرها ورجعت لها، وعندي الشجاعه ان انا اقول في حد من الطلبه قال لي انت غلط وطلعت غلط عادي جدا، لان انا عندي حاجات كتير غلط اساسا، وانا عارف ان انا عندي حاجات كتير غلط، بس ممكن اكون لان انا مش شايف نفسي. في ناس يشوفوني يقول لي انت فيك حاجه غلط، واقول له اه جزاك الله خيرا انا عندي حاجه غلط. وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له يا حضرات. المشكله في ايه؟ المشكله مش في الاختلاف، المشكله كيف نحول هذا الخلاف الى نعمه. احنا هنرجع للنقطه اللي احنا بدانا منها. لو انا قلت دلوقتي يا حضرات انا رايي ان احنا نعمل كذا، راي واحد، ولو انا سمعت من حضراتكم اراء 50 راي، انا واحد 50 راي لما نجمعهم هيطلعوا لنا احسن من 50 راي ليا انا. ليه يا حضرات؟ 50 فكر. ادي الاختلاف بقى. لو الاسلام قال حطينا 1 2 3 4 5 6 10 ونمشي عليهم كان هنبقى احنا عاملين زي القوالب، القوالب اللي ماشيه كلها قوالب. لكن الاسلام خلالنا مساحه كده نتحرك فيها، مساحه نتحرك فيها. نتحرك فيها ازاي؟ خلال النصوص برضه. مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. كلمه قر معناها الطهر ومعناها الحيض، ودي تنفع حد ودي تنفع حد، الاثنين صح. واحده مستعجله وعايزه تتجوز خلاص، طلعت 3 قرآن عايز تتجوز وهتسافر وتعمل وبتاع، ناخد باللي هي فيها مده اقل. واحده في الطلقه الاولى وعايزين نطول المده عشان جوزها يمكن يراجع رايه وكذا، فناخد بالراي المول اللي هو ايه؟ اللي هو المده الاطول عشان ندي فرصه ايه؟ اكبر ان هو يراجع نفسه وهكذا. في رحمة ولا مفيش؟ طب لو كان رأي واحد كان هيبقى في تضييق على بعض الناس. هقول لحضرتك مثال جميل قوي. انا عندي قالوا لي تعالى محاضرة، بس محاضرة غريبة قوي. قالوا الناس كل لما نقول لواحد شيخ ما حدش يرضى يجي لنا وبتاع. قلت لهم لا انا اكل. قالوا معسكر كلاب الشرطة. ايه معسكر كلاب الشرطة دي؟ اللي بيدربوا الكلاب بتاعت الشرطة اللي بتقف في المحطات ومش عارف ايه، لهم معسكر. في لهم عساكر، في ضباط، واللي بيكلمني ده كان عميد شرطة. وبيقول كل الناس لما نقول لهم يخافوا وما يرضوش يجوا. تقول انا حاجة. اتفضل. فرحت لهم مع حضرات. لقيت الناس عايشين في ضيق شديد جدا. ليه؟ لان هم حياتهم كلها هم حاسين ان حياتهم كلها نجسه، لان احنا بنتعامل مع الكلاب والكلاب دي نجسه والارض نجسه والكل نجس وهكذا. فالراجل قال لي والله ان احنا عندنا مشكله بتاع. فانا قعدت ادور في كتب الفقه، لقيت مذهب مخفف جدا عند الامام مالك. قال ده الكلب مش نجس، ده الكلب لما يلغ في مكان هو اللي نجس بس، لكن شعره ورجله لو حط رجله في ميه مبقاش نجس. ده كلام مين؟ وقلت لهم هذا المذهب وهو قوي وله ادله قويه. مش عايز اقول لكم العساكر بقوا عمال يبوسوا فيا ويشكروا فيا، وانا انت عملت فينا، وانا ما عملتلهمش حاجه. انا كل اللي عملت لهم ايه؟ ان انا شرحت لهم مذهب موجود. ساعتها بس افتكرت لما قال ايه؟ ان اختلاف الائمه رحمه للامه. لكن انا ما اقولش المذهب بتاع الامام مالك لواحد مثلا مربي كلب في البيت، انا مش عايز اربيه اصلا. انا عايز ازهقه، اقول له خد بالك الكلب لو مش على السجاده، السجاده نجسه. اخده باشد مذهب ايه؟ عشان اخليه يزهق منه ويوزعه. لكن مذهب الامام مالك ده ادي لمين بقى؟ كنت بالكوا للناس الغلابه اللي هم بيعملوا بيتعاملوا وهكذا وهكذا. المذاهب يعني في مسائل كتير، في الزواج وفي الطلاق وفي حاجات. وعندي كتاب في التراث، كتاب جميل قوي اسمه اختلاف الائمه رحمه للام. اختلاف الائمه مجلد هو حوالي 400 صفحه، بيتكلم فيه عن كل مثلا وضوء الاراء كلها، المياه الاراء كلها، الصلاه الاراء كلها، بحيث ان يعمل ايه؟ يدي للناس ايه؟ ده واحد قديم مش عارف اسمه راجل قديم يعني مش واحد مش عارف، بس انا ممكن اجيب اسمه سهل. عندي الكتاب على كل حاجه، بس هو الكتاب داخل في الموضوع على طول، جايب ايه بقى؟ زي الفقه على المذاهب الاربعه كده، بحيث ان هو يعمل توسعه للناس، يدي توسعه للناس في هذه المساله. فخدوا بالكم بس عشان احنا الموضوع يبقى واضح، عشان نفهم يعني ايه مذاهب فقهيه لازم نقرا تاريخ مذاهب كويس، تاريخ الشيخ كويس، نقرا كمان ايه؟ اصول فقه كويس، نعرف دول الناس دول اختلفوا كده عن الهوى ولا اختلفوا لان كل واحد عمل اصول واختلف عليها. لكن على كل حال بس ارجو ان كل مساله واضحه، ان اختلاف الاختلاف في الفروع هو اثراء. اثراء يعني ايه؟ يعني بيديني فرص ان انا اتعامل مع كل الظروف، ان ساعات تبقى الدنيا ضيقه قوي فلاقي مذهب. هقول لحضرتك مثال جميل قوي، ايه رايكم؟ وما تاخدوش ده على انه فتوى يعني، لكن انا اقول لكم، واحده في الغرب الان في مشكله خطيره جدا. اولا الداخلين في الاسلام كثير كثر، والداخلات في الاسلام كثيره. فتدخل في الاسلام واحده ماشي جوزها مسيحي لسه، او جوزها غير مسلم، واولادها غير مسلمين، لو سابته مش عايز اقول لكم ضاعت بكل معنى ضاعت. انا عايز حد يقول لي له حل، بس حل مش خيال. واحده اسلمت وجوزها مسيحي في لندن، تعمل ايه؟ لا لا بس هقول لك قبل ما تقول الدروس المقرره. ها ها ما هتفضل معاه في الفقه راي الجمهور انها تسيبه. ده راي الجمهور انها تسيبه، يفسخ العقد في الحال. ده راي الجمهور، خد بالك راي الجمهور. لا هم حل لهم ولا هم حل لهم، وفيهم فرقه وفي شغلانه كده. ها تكتب اسمها ليه؟ طيب بس ده مش حل. ليه بقى؟ لان هي هتتعامل معاه ازاي؟ هي هتتعامل معاه شخصيا ازاي؟ كمسلمه ولا مش مسلمه؟ ما هي هتضطر انها تتعامل معاه. انا عايز اقول لكم بقى، انا عايز مثلا، طيب مثلا اقول له بقى اتفضل. هو راضي بس مسلمة عاصية؟ يعني تخيريها بين اللي يعني تقول لها خليك عاصية وكل ما تعامل تبقى عاصية؟ ده حاجة صعبة أوي. أقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة بس لو عايزين حل، يعني في 12 رأي، في 12 رأي في كتاب أحكام أهل الذمة بتاع الإمام ابن القيم. ابن القيم، ابن القيم الجوزية له كتاب اسمه إيه؟ أحكام أهل الذمة. جاي فيه 12 رأي أو يمكن أقل شوية أو أكتر شوية على إيه؟ على هذه المسلمة التي هي تحت الكهف. كلهم لهم أدلة. يعني مثلا السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان متجوزها واحد اسمه العاص بن الربيع، عارف حضرتك مش كده؟ وكان كافر، لما كافر فرقته سابته وراحت فين؟ المدينه. تمام؟ لما رجعت له، هي بقى المشكله، رجعت بعقد جديد ولا من غير عقد جديد؟ من غير عقد جديد، ايه رايكم؟ ما هو لما رجعت بقى، لما هو اسلم رجعت من غير عقد. ايه معنى لنا ترجع من غير عقد؟ يبقى هي لسه يبقى لسه سمت. خدوا بالكم من الفكره ايه، ان في حته مش واضحه قوي في الحته اللي خلتهم اختلفوا، هل رجعت بعقد ولا طب رجعت بعقد ما عرفناش. طب لو رجعت بعقد، لو رجعت بعقد خلصت خلاص، انها خلاص كده، لكن ما فيش مش واضح الحته دي. في ناس يقول لك لا ده اكيد رجعت بعقد دي، بس يقول لك لا طب مش اكيد ليه؟ ما هو ما اتقالش، طالما ما اتقالش يبقى لا لا لا لا لا لا لا. انا عايزك بقى حضرتك او حضراتكم لو عايز، لو حد عايز يتناقش وشوف بقى الجمال في الموضوع، ان احنا وجدنا في مذاهب الفقهاء، في مذاهب الفقهاء حلا لهذه السيده المسلمه ما لا تكون في عاصيه. لا تكون في عاصيه، ايه الدواري في كتابها اللي تسمى هتلاقي، لكن انا هفتي دلوقتي. بس انا اقول لك في حل، وحل جميل قوي، وحل مرضي وكل حاجه، وبعدين فقهيه شرعيه وكل حاجه. انا مش بفتي دلوقتي ولا بتكلم في الفقه، انا بكلمكم على جمال الاسلام. الحته دي جميله قوي، انا صعبان عليا ان انا ان احنا حته جميله مش واخدين بالنا من جمالها. ايه هي؟ ان احنا عندنا اختلاف في المذاهب الفقهيه، ده رحمه ونعمه كبيره جدا من جماليات الاسلام. واضحه يا حضرات؟ ده بس السؤال اللي كان وارد. السؤال الثاني بالنسبه للمقرر، بس المقرر طبعا الكتاب. نعم انا عندي احكام اهل الذمه للامام ابن القيم، ستجد فيه بقى ايه؟ وانا هقول لحضرتك حاجه جميله قوي. انا زمان كنت صعب، ولا زلت برضه يعني عندي حده شويه في في في, في الراي يعني. يمكن مع شايب الشعر خف. فكنت وانا في ثانوي كنت صعب قوي، كنت انا لما حد يخالفني احتد عليه. وانا قلت لكم مره انا حصل موقف نقلني يعني كبرني شويه كبيره كده. انا خلصت كليه ورحت طلعت الثاني على الكليه. فرحت ابشر الشيخ بتاعي اللي بيعلمني، اقول له ان انا طلعت تاني على الكليه قبل ما اروح على البيت يعني، رحت عليه. فرحت له، كان هو خريج اصول الدين برضه ازهر يعني، وكان ذكي جدا فوق متخيل يعني، هو سال لي سؤال كبرني سنه بالسؤال واحد. فمره قال لي، اول ما رحت له بقى، يا دي يا محمود، هو كان يقول لي كده، يا دي يا محمود، هو الواحد لما ينام وهو متوضي وضوءه ينتقد؟ قلت له احنا في مذهب الشافعيه الوضوء النوم على غير جهه المتمكن، على غير جهه المتمكن. يعني ايه؟ يعني لو نايم وهو قاعد كده وضوء لا ينتقض، لان لو نايم في اي وضع تاني وضوء ينتقض. انا اصل انا كنت قريتها زمان ونسيتها، مش فاكر بيقول ايه. كان سبل السلام كان بيقول مش عارف ايه، ولا نايل الاوتار ولا ايه، وما قال لي كده كلمتين وراح ساكت وخلاص وخلص الموضوع. قلبنا على الموضوع تاني. انا طبعا عندي مشكله ان لو اتحطت عندي علامه استفهام ممكن احلم بيها، ممكن اقعد احلم بيها، اقعد ادور عليها لغايه ما ايه ما ارتاحش لما اجيبها يعني. فهو راح حط علامه استفهام سايب، هو عارف كده يعني. فروحت قبل ما اتغدى كنت فاتح سبل السلام. عايز اقول لكم على حاجه، زي ما يكون جاب جردة المية وراح دلقوا عليا. اولا في حوالي 8 اراء كلهم في في في في النائم الذي ينام وهو متواضع يعني، وكلهم لهم ادله وادله قويه، والراجل عمال يحكي المذهب كانه بيقول لك هو ده الصح. لغايه ما توصل لاخره تحس ان هو لك لا في راي ثاني، كانه هو الصح برضه، في راي ثالث ماشي. لغايه ما انا احترت انا هو المذهب اللي صح وعايز يوصل لي رساله. ايه هي الرساله؟ ان الفقه مش هو مذهب الشافعي بس اللي انت حافظه في الكليه ولا بتحافظه في السنه، ولا بتحافظه الفقه اوسع من كده والدنيا اوسع من كده، وصدرك المفروض يتسع الاكبر من هذا. خدتوا بالكم من القضيه؟ فارجو تكون بس الفكره وصلت. بالنسبه للمقرر بقى، جزاكم الله خير، جزاكم ان شاء الله. بالنسبه للمقرر، اولا الكتاب مقرر ومش مقرر. يعني ايه؟ يعني الكتاب فيه تفصيلات كتير، فيه مناظرات غير مقرره، فيه تفريعات غير مقرره، فيه فرق غاليه غير مقرره ماشي. انا كل المساله اللي انا عاوز اوصل له في الاساس غير الفرق الاساسيه اللي احنا خدناها، يعني الشيعه الاثني عشريه مثلا، البهائيه، لا ده اساس. لكن لما اجي مثلا اقول المعتزله، انا عايز بس تعريف المعتزله، نشاه المعتزله، مبادئ المعتزله، ممكن صفحه واحده على الاقصى. نلخصها المحاضره، نلخصها الكتاب، نلخصها الكتاب بره، اي حاجه مش مشكله. ومش لازم وصول الكتاب، وصول حضرتك تكتب زي ما حضرتك فاهم. انا برضو يهمني ان وصول حضرتك تكتب، مش لازم راينا ولا راي الكتاب. لو عندك راي تاني بتاخد درجه اعلى. خدوا بالكم بس عشان الترتيب، لو عندك راي يخالف رايي بتاخد درجه اعلى من لو وافقتني في الراي. لان معنى ان حضرتك عندك راي يخالف رايي ان انت هضمت رايي وما اقتنعتش بيه، ولك راي تاني وعندك ادله عليه. في الحاله دي هديك يعني درجه اعلى درجه عندي، اللي هو ده الامتياز يعني. واضحه دي؟ فمحدش يخاف ان هو يكتب واسلوبه هو، بس بشرط ان تكون الكتابه فيها صح ماشي. مش لازم نص الكتاب، مش لازم ماشي. ازيك يا فندم؟ خد يا شيخ اسامه. عايزين ننقل الحاجات حضرتك دي يعني دلوقتي بس عشان ما تخسرش الناس. دي كوسه بقى، دي كوسه بقى، ده قرع دي كوسه. اصل انا بقول الناس تاجل يعني، في دي الناس النهارده خالص ما جاي من الصبح عايز اجي ومكسوفه، فما صدقت كده لقيت واحده. حد تاني؟ طب انا جبت فكره، احنا هنخلي فلاشه ب 5 جنيه. قلت ايه؟ ما حدش هيجي. قلت لك تاخد فلاشتك صح؟ والله انا كان نفسي اخليها اقل من كده، بس اللي حصل ان ال 50 قرش ما بتجيبش رغيف النهارده. طب يعني اجيب سندوتش فول وانا مروح يعني؟ بس حضرتك بالنسبه للمقرر، بالنسبه للمقرر، اي سؤال بالنسبه للمقرر حضرتك؟ حضرتك لما سافرت حاليا بالنسبه للمقرر، هل المحاضرات اللي احنا حضرناها وخدمناها وسجلناها وهي دي اللي يعني فيها الصوره زي ما بيقولوا يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عايز اقول لكم على حاجه. كتاب على الملاحظات التي فيه من احسن الكتب التي كتبت في تاريخ المزايا، على بعض الملاحظات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. مهما بلغت المحاضرات مش هتيجي ربع اللي موجود في الكتاب، فانا مش عايز حد يحرم من الكتاب. كتاب مهم طبعا، انا شرحت اللي انا شرحته هو الكتاب وزياده، لكن انا مش عايز حد يحرم من الكتاب. لكن في نفس الوقت الكتاب فيه تفصيلات، هذه التفصيلات انا مش محتاجها في الامتحان، مش عايزها في الامتحان، محدش يكتبها، ولا مناظرات ولا تفريعات ولا فرق ضلاليه، وخصوصا الفرق اللي احنا سبناها في النص، اشاعره المعتزله والاشاعره والماتريديه والسلفيه والوهاب، دول انا عايز بس فكره عن كل فرقه. خلاص واضحه؟ في اي سؤال في كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ان انا ان شاء الله باذن الله احيانا وحياكم الله ساكون معكم يوم الامتحان. لو في اي مشكله في الاسئله ما حدش يقلق، يعني نفترض ان مثلا جه سؤال عن تفريع من التفريعات من معهد تاني، يعني لان اسئله مشتركه، يعني ان شاء الله هنلاقي لها حل واحنا معاكم ان شاء الله. طيب انا ما جيتش، ما حصل اي ظرف ما جيتش، هتحل الاسئله اللي احنا شرحناها وسيكون عليها الدرجه كامله. واضحه كده؟ في اي مشكله؟ مش عايز نص الكتاب، مش عاوز حد يحفظ، مش عاوز حد يكتب باسلوبك زي ما انت عاوز، بس اكتب في الموضوع. خلاص؟ انا الايه؟ الشيعة كلهم بنسميهم رافضه، بس دول بنسميهم رافضه عشان تمييزا بس، لكن كلمه رافضه وانا شرحتها لحضرتك عارفه ان رافضه معناها ايه؟ يرفضون امامه ابي بكر وعمر، عشان كده سموا رافضه. اي سؤال في المنهج عشان بس ما حدش يبقى في عنده مشكله ولا حاجه؟ الدكتور احنا عندنا في مرجئه كويس، سؤال مرجع كويس خالص يا حضراتكم، كذا مره حد يقول لي على الموضوع ده، وفي حاجه تانية حد قال لي هقول لك عليها بس مش فاكرها. المرجئه في مرجئه اولون وفي مرجئه متاخرين، خدوا بالكم الاثنين، يعني المرجئه ده ودول، يعني ايه مرجئه اساسا؟ المرجئه يعني ارجع الحكم، يعني اجله. ففي ناس لما حصل الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاويه اعتزلوا الحرب خالص، قالوا لا هنروح مع سيدنا علي ولا هنروح مع سيدنا معاويه، مش هنروح مع الاثنين. دول سموا المرجئه الاولون، وكانوا اغلبهم من الصحابه. اغلبهم من ايه؟ من الصحابه. طبعا دي ما فيهاش مش قضيتنا احنا خالص. ملناش علاقه بيها يعني ملناش علاقه بيها في الفرق يعني. في مرجئه تانيين لهم راي في مساله الايمان بس. يعني بيوافق اهل السنه في كل حاجه ما عدا مساله الايه؟ الايمان. يقولون ان الايمان تصديق وقول فقط. العمل مش شرط في الايمان. يعني حد الايمان ايه؟ ان انا اصدق بقلبي واقول بلساني. العمل ده حاجه ثانيه يعني مكمله، مش شرط. هو رايهم قريب من راي اهل السنه، خدوا بالكم. لان اهل السنه بيقولوا ايه؟ اهل السنه بيقولوا ايه؟ عن مرتكب الكبيره يعني. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه. ما هو كده مرجئه بقى. مرجئه يعني ايه؟ يعني ارجعوا حكم مرتكب الكبيره الى الله، ان شاء عزله وان شاء عفى عنه. لكن المرجئه اللي هم الفرقه زودوا المساله شويه، فبداوا يعملوا تحس ان في تساهل في العمل، ان كان العمل مش مهم. يعني الفرقه المتاخره منهم كان يقولوا لا يضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه. هذه المشكله بتاعتهم. مش بقى قالوا ان المرتكب الكبير امر مفوض لربه، لا، ده قالوا ايه؟ لا تضر مع الايمان ايه؟ معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني انا عملت معصية افسق الفساق زي اعظم الانبياء. واحد قال كده، طب وينفع؟ يبقى افسق الفساق او فساق في مرتبة اعظم الانبياء؟ قالوا لا، ما قالوش ده مصدق وده مصدق. ده نطق بلسان وده نطق بلسان. مفيش فرق بينهم. وضحت الفكرة بتاعت المرجاة؟ كويسة يا رب. يعني المرجاة أولانيين يعتبرون مذهب سياسي ولا لا؟ لا مش مذهب، هم أهل سنة عادي، بس رأي سياسي. بس لم يزد على هذا، لم يزد يعني ما ما ما نوبش. لا لا لا دخلش خالص على الرجعه الثانيه. قالوا لا يضر مع الايمان معصيه ولا تنفع مع الكفر طاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، خد بالك، لان انا برضه بقول معتزله والمرجئه، هتلاقي اول المرجئه ما كانش كده. اول المرجئه كان بس يقول لك انت صدقت بلسانك وصدقت بقلبك وخدت بلسانك خلاص. لكن اللي بعد كده قال العمل مش مهم، العمل مش مهم، العمل مش مهم. فكبرت المساله في ان العمل ملوش لازمه طالما قلب ابيض. حاضر، طالما قلب ابيض خلاص. ناس كتير كده دلوقتي يقول لك قعدت مع واحد يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ها؟ ربك رب قلوب. قال لي كده. طالما قلب ابيض خلاص. قلت له بقى لو قلبك ابيض كل اناء بما فيه ينضح. لو قلبك ابيض كان يبقى عملك ابيض. انما قلبك ما قلتلوش ما هو عارف. وهي ظهرت امتى كانت المرجئه الثانيه؟ ظهرت لما ظهرت الخوارج. لما ظهرت الخوارج كفار مرتكب الكبيره، ده رد فعل على الخوارج. دي المرجئه الاولى؟ لا، ده المرجئه الثانيه. لما جم الخوارج وكفروا مرتكب الكبيره، فهم ناس وقفوا قصادهم في الناحيه الثانيه خالص. واخد بال حضرتك؟ ده رد فعل. الخوارج هنا والمرجئه فين؟ الناحيه الثانيه خالص. زي دلوقتي ما اقول لحضرتك حاجه، في ناس بيكفروا مثلا المرتكب المعصيه دلوقتي بتاع واحد، يقول لك لا ما كفرش حد خالص. راح ده مرجئه. ما كفرش حد خالص. طب ازاي ما كفرش حد خالص؟ واحد يستحق التكفير، كفره ولا كفروش؟ ربنا كفره. كفره انت ما كفروش. هو عمل ايه؟ راح واخد الطرف الثاني خالص. اذا كان انت بتقول العمل شرط يا عم، لا العمل مش مهم خالص. واضح؟ ربنا بيعمل الايمان بالعمل. هو ربنا قرر الايمان بالعمل، وانا شرحتها المره اللي فاتت. مقارنه الايمان والعمل، احنا بس عايزين نفهم ماذا بقى للسنه. مقارنه الايمان والعمل، الخوارج بيقولوا العمل شرط. الخوارج بيقولوا العمل ايه؟ شرط. يعني لو ترك العمل يبقى كافر. خلاص؟ ده مين؟ خوارج. المرجئه بيقول العمل مش مهم، عمل ما عملش مش فارقه. خلاص؟ اهل السنه بيقولوا العمل شرط كمال. يعني لو ترك العمل يبقى ايمانه ناقص. ناقص، لكن لا يكفر. واضحه الفكره؟ لا، ما يخرجش من الاسلام بترك العمل عند اهل السنه. في العصر الأموي، كل الفرق ظهرت في العصر الأموي. بس هو حصل بس ده السيدة واللي ظهر في العصر العباسي. كل الفرق ظهرت في العصر الأموي. كل الفرق بذورها ظهرت في العصر الأموي. بس هو حضرتك المفروض العمل والمفروض العمل كل ما مفروض بالعمل الصالح، زي ما أبدا يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا عملوا الصالحات، إن الذين آمنوا عملوا الصالحات، عمل صالح مش عمل السلام. تمام. طيب حاضر. ايوه نعم. حتى لو صاحب ايه؟ ده غلات. ده غلات المرجئه. غلات المرجئه بيقولوا ايه؟ ما هو طالما صدق بقلبه وهو عارف ان ربنا حق، مش مهم الجوارح بتعمل ايه؟ ده غلات المرجئه. وده كلام غلط طبعا. وانا الكلام وكلام اللي مش غلاه برضه غلط، خد بالك. احنا بنقول انا قلت لكم شرحت لكم مره فاتت العمل مهم جدا. العمل ده شرط كمال، يعني ترك العمل نقص كبير جدا يعني. العمل انا واحد مثله، عارفين زي الازازه بتاعت اللمبه. عارفين الازازه بتاعت اللمبه؟ كان في زمان لمبه كده اسمها لمبه ايه؟ لمبه جاز. بيجيبوها دلوقتي؟ بيجيبوها في الجهاز؟ لازم يجيبوها. امال ايه؟ لا غنى عنها. فاللمبه دي الازاز دي فيها شريط. تخيلوا اللمبه دي من غير ازازه. انا ما اقدرش اقول، ما اقدرش ما اقولش عليها لمبه. هي لمبه، بس اللمبه ايه؟ منوره، بس النور بتاعها الهواء، اي شويه هواء صغيرين. فكذلك تارك العمل. تارك العمل زي ايه؟ زي اللمبه اللي من غير ايه؟ اللي من غير ازازه. هو عنده نور بس النور ده في اي شويه هواء كده هيطفوه. خدوا بالكم، طب لو انا عملت في ناس ازازه وازازه جامده وحلوه وطويله كده كده انا بحافظ على ايه؟ على النور وداري عليه عشان يفضل قاعد على طول. فيقولوا ان كان لو احنا رسمنا العقيده مع العمل زي شجره في وسط جزيره خلاص. طب عقيده من غير عمل شجره في وسط بحر من غير جزيره، ايه رايكم حضرات؟ تخيلوا بس المثال ده، هي هتقف اصلا ممكن في اي لحظه موجه كده، اي موجه فكأن ربنا حاطط الحاضر يا احمد العقيده حاططها في الوسط. الوسط كانت في بيت شعر كده، كانت هي الوسط المحمي فانتقصت بها الماد حتى اصبحت ايه طرفا، يعني كان هي وسط ففضل يربطوا منها لغايه ما بقت ايه لمات بقى طرف ما بقتش وسط. انا عايز العقيده تبقى ايه يا حضرات؟ تبقى وسط. العمل يحميها، العمل مهم جدا، بس خدوا بالكم فرق بين ان انا اخليه مهم جدا وفرق بين ان انا ايه اقول ان هو تركه كفر على راي الخوارج. وضح الفكره في المرجئه؟ عليه الصلاه والسلام لما فصل الموضوع كله حضرتك في الحديث الشريف، الايمان معقد القلب والطاقه والعمل. جزاك الله خير. ايوه نعم ايوه جميل. بس العمل ده درجته زي درجه التصديق؟ لا دي حضرتك هو يعني مثال ماشي. ايوه انا قلت كده، بس انا قلت يا حضرات بس عيد المثال عشان ابقى مساله واضحه. الراجل اللي عنده عافانا عافاكم الله وعنده السكر وراح للدكتور، الدكتور قال له ايه ما تاكلش اي حلويات خالص، فراح ليه مراته عامله له ايه؟ الله يفتح عليك وزين بسبوسه بالسمنه البلدي والمكسرات وكل حاجه. قال لها الدكتور ده ما فهمش حاجه. قال لها الدكتور ده ما فهمش حاجه. ده تبع مين بقى؟ ده جاحد. ده انتقص منه ركن الايه؟ التصديق القلبي. حتى لو ما كانش البسبوسه هو كده غلطان، هو كده يعني واحد قال لك الخمره دي حلال. حتى لو ما شربش الخمره هو ايه؟ كافر لانه قال حلال حتى لو لم يشربها ما دقاش خالص. طب واحد بيشرب الخمره بس معتقد من جواه انها حرام، ده بقى مرتكب كبيره، ده فاسق، ده عاصي، بس ما اقدرش اقول عليه ان هو كافر. واضح كده؟ كان عندك سؤال؟ صوفية حاضر. نعم حاضر. اقول خط القران بس باختصار شديد. الاول واحد بينبه على مقوله امسك الخشب. الناس بتقول امسك الخشب، بيقول ان دي مقوله بيقولوها النصارى قصدهم امسك الصليب. انا طبعا محدش يقول يا عم على العموم محدش يقول امسك الخشب، بس انا لا اوافقه ان لو انا قلت امسك الخشب خدوا بالكم بقى ادي لسه احنا بنقوله في فرق بين ان انا ما اقول حاجه، لان ساعات نعمل حاجات هي عادات وليست عبادات. لما نيجي نلبس الدبله مثلا، نلبس دبله، الدبله دي انا ما بعملهاش، النصارى بيلبسوها على انها جزء عباده تقديس، لان عندهم الزواج وقدم ما بي ما بي يعني للابد، فيلبسوا الدبله دي عشان تربط بينهم مثلا اذا كان عندهم الفكره دي. لكن انا لما بلبس الدبله لا ببص للنصارى ولا زيهم ولا كذا، بلبس ايه؟ بلبسها كعاده ما فيهاش اي حاجه. افترض انا لبست دبله فضه وكانها سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيلبس خاتم اصلا. خاتم دبله، هي الخاتم هو الدبله يعني، بس الخاتم النبي كان فيه يعني ايه المشكله؟ هو الدبله اسمها خاتم برضه يعني. فانا بس ما نربطش كل حاجه بايه؟ لكن على كل حال مش لازم نقول امسك الخشب ولا امسك الحديد يعني. مش لازم قل اعوذ بالفرح احسن من امسك الخشب. خلاص؟ خلي الالفاظ بتاعتنا ناخد حتى لما نقول اظهر الفلق ناخد حسنات على قد ايه؟ على قد على قد الحروف صح؟ يعني ناخد المثال ده رقم واحد في السؤال. رقم اثنين حضرتك الموضوع ده لو كانت دي اساسا اعاده فرعونيه قبل النصارى قبل اعاده فرعونيه اساسا زي بعضه. وهو بيقول شم النسيم، واحد بيقول لي انتوا ليه بتقولوا شم النسيم ده؟ انا شم النسيم عاده فرعونيه. قلت له طب عشان كده انا بسيبه ما بعملوش، يعني هو عاده فرعونيه هنعمله والعاده الفرعونيه نعمله وعاده مصريه ما نعملوش ولا ده ولا ده نعمله ونعمله ليه اصلا يعني ما نعمل اللي نخلص الحاجات الاسلاميه بتاعتنا. والله العظيم عندنا حاجات. انا بس عايز حضرات شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل زي كفايه وعليه ونخلص ما نشوف رمسيس ومحطب يعني لا يعني هو فاكر لما قال انها مش عاده مصريه لا عاده ايه على فرعونيه. انا هقول له طب خلاص نعمل بقى شم النفس ده ولا فرعونيه ولا مهلبيه ولا اي حاجه مش عاملين حاجه هنعمل بس الايه مثلا الله ما قلتش كده بس ايه اللي قال من المقترحات حتى يقول مقترحات يوجد كتاب جيد جدا في المذاهب يسمى الموسوعه الميسره في الاديان والمذاهب والمعاصرة. مفيش الأحزاب على فكرة أنت مزود الأحزاب هو جوان أحزاب لكن العنوان مفيش الأحزاب هو الموسوعة المعاصرة في الأديان والمذاهب المعاصرة والمعاصرة رأسته للي كاتب يعني كتاب حلو هو كتاب حلو الندوة الناس عاملينه مجموعة عاملينه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مكة المكرمة وانا عندي الكتاب ده وقريته اكتر من مره هو كتاب حلو وجيد وان كان عليه بعض الملاحظات اليسيره ايضا لكن خدوا بالكم الكتاب اللي انت بتقول عليه ده كتاب في الاديان وليس في المذاهب احنا عايزين كتاب في المذاهب يعني شيعه خوارج مرجئه وهكذا يعني الفرق بين ايه؟ لا في المذاهب دي فرق معظم هذه الفرق ده تدعي انها مسلمه يعني الشعب يقولوا احنا مسلمين والخوارج يقولوا احنا مسلمين ولذلك انا قلنا مقالات الاسلاميين يعني ناس بيدعوا انهم مسلمين ناس بيدعوا فهم غير النصارى واليهود و يعني المقصود هنا في مذهب المذاهب المذاهب الاسلاميه ايوه المذاهب السياسيه الاسلاميه والمذاهب حاضر الجمهوريه اول حاضر انت تعبوك حاجه انت بس كده والله ممكن نعيد شرح القدرية وهم المناظرات الموجودة في الكتاب والآراء المقررة وهم طبعا دي أكيد جاية متأخرة صح؟ المناظرات الموجودة في الكتاب والآراء مقررة وهم وكل فرق الشيعة هم أنا قلتش كده قلت في الأول بس عشان الناس اللي جم متأخرين أي مناظر أي تفريعات في الكتاب كده مش مقررة أي استغراها آراء مش عايز استغراها في الكتاب وأنا شرحت بعض المناظرات لبعض الناس كانوا محتاجين لهم يفهموها أنا شرحتها لهم مفيش مشكلة اشرحها ونفهمها كلها بس مش مقررة مش فرق الشيعة كلها هم انا قلت انا عايز بس نموذج عايز الشيعة الاستعشرية عايز الزيدية عايز الاسماعيلية ثلاثة دول ليه؟ لان بعتبر كل واحد من دول نموذج على حد الزيدية نموذج على الايه؟ على فرق المعتدلة والاسماعيلية على فرق الغلاة والتانيين على اللي هم بين بين خلاص؟ طيب ممكن نشرح اسباب الاختلاف بين المسلمين اسباب الاختلاف بين المسلمين وكيف تأتي في الامتحان هتيجي في الامتحان سؤال بين اسباب اختلاف المسلمين واحد اثنين ثلاثة اربعة في ايه بالظبط اختلافهم في حاجات كده لا مش انا ما بقولش بين اختلافهم في ايه اقول ايه اللي خلاهم اختلفوا اسباب اختلاف الناس اول صفحه في الكتاب وبعدها بشويه اسباب اختلاف المسلمين ان انا عندي اسباب اخرى لاختلاف المسلمين اكتر من مثلا ورود المتشابه في القران والحديث واختلاف في درجه حاجات زي كده ماشي يا حضرات طيب اي اسئله في المقرر تاني لما نقول المقرر نعم فرق ما انا اقدرش اعدهم انا قلت لك اهو كل الفرق اللي انا شرحتها بالتفصيل مقرر والقدريه في فترة غرابيه لا الغرابيه والسبائيه غير مقرر كل فرق الشيعة الغلاة غير مقرر كل فرق الخوارج الغلاة غير مقرر السفريه والنجدات والازارقه غير مقرر حاجات الغلاة غير مقرر خلاص. واحد سألني ان في فرقة من الخوارج يقولون ان سورة يوسف ليست من القرآن، وايه السبب؟ لانها بتتكلم عن العشق والحب، فازاي القرآن يتكلم عن العشق والحب والعلاقات دي يعني؟ بالكسرية تقريبا. ها؟ بالكسرية تقريبا كده، فرقة كده مش عارف اسمها يعني، بس موجودة في كتاب عنه. هو في سؤال بس في المحاضرة هنا هقوله، هقول الصوفية في الآخر إن شاء الله رب العالمين. الفرق بين السلف والسلفية، ده سؤال مش مهم في الامتحان بس مهم، هو موجود عندك كتاب وهو مهم إن احنا نفهمه. الفرق بين السلف والسلفية، السلف كلمة السلف معناها الثلاث قرون الأولانيين اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون يعني 300 سنة. هل الثلاث قرون، أنا هسأل أسئلة ومش هجاوب حضراتكم تمشون، هل الثلاث قرون كلهم لهم هذه الخيرية؟ كل الفرق ظهرت بالثلاث قرون، ولا في المنهج أهل السنة والجماعة استقر عليه السلف في هذه الفترة؟ في المنهج مش كده؟ المنهج ده أي حد يطبقه يبقى إيه؟ سلفي. بس ما هو هذا المنهج؟ هو ده السؤال اللي بيفرق، يعني إيه سلف؟ ويعني إيه سلفية؟ ففي كتير بيدعوا إنهم سلفية، هم سلفية بقى ولا مش سلفية؟ يعني في ناس يرون السلفية هي المظهر، ان انا البس هدوم قصيره، ان انا اربي دقني، ان انا شايفين ايه السلفيه. في ناس شايفين السلفيه ان احنا نسيب كل المفترعات بتاعه العصر، في ناس شايفين السلفيه الاهتمام بالفرعيات والجزئيات مثلا وهكذا. هل السلف الصالح هم كانوا كده ولا كانوا غير كده؟ ده اسئله احنا بنتناقش فيها، مش بقول راي ولا حاجه، بس انا بقول الفرق بين السلف وبين السلفية. السلفية لها أدعياء كثيرون، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني كتير أو يحبوا ليلى، بس ليلى بتحب مين؟ مش مهم مين يقول أنا سلفي، مهم يقول أنا قلتلكم مرة فاتت، ما تتخدعوش بالكلام، لان كلمه سلفي انا مثلا دخلت على موقع للشيعه كان دين الشيعه كان بيه موقع اهل السنه والجماعه، وبالتالي اي حد ممكن يروح داخل يقول دول موقع اهل السنه والجماعه. لا، هم بيعتبروا نفسهم اهل السنه والجماعه وبيعتبروا ان احنا الفرقه الضاله، مش جرجره ترجل ولا حاجه، ده هو ده رايه في نفسه. انا عندي بحث عن الاباضيه، كاتبه عن الاباضيه، الاباضيه دي فرقه من فرق الخوارج، هم غيروا شويه لكن في عمان، موجودين في عمان، يقول لك يزعلوا جدا اللي يقول عليهم خوارج. المهم بيسموا نفسهم ايه؟ قال بيسموا نفسهم اهل الحق، وبيسموا نفسهم اهل الاستقامه، بيسموا نفسهم ايه؟ اهل الحق. يعني بمعنى ايه؟ ان انا لو قلت له انت خوارج يزعل الاول، يقول لك انا مش خوارج، مين انا خوارج؟ انا اهل السنه يا جماعه. طب انا هعمل ايه؟ بحاجه تلخبط. كل لما ادخل حته الاقي كله بيقول انا اهل السنه والجماعه. يعني المسميات دي بتاعت الاخر. ما اقولش الاسماء بقى، خد بالك، في فرق بين الاسماء لا والمسميات. الاسماء سهله. انا اول ما اخلف عيل اسميه سعيد. ان شاء الله طول عمره يبقى سعيد. ابدا. صح؟ فالعبره بالمسميات ولا بالاسماء؟ انا قعدت حوالي اربع محاضرات في الجامعه عشان اعلم الطلبه كلمه واحده بس، ايه هي؟ اقول لهم ايه رايكم في الناس اللي بيقولوا احنا عقلانيين؟ ناس يقولوا صح وناس يقولوا غلط، ويقعدوا يتناقشوا بينهم، وبعدين اقول لهم ايه؟ ما حدش كلف نفسه يسال نفسه سؤال، يعني ايه عقلانيين؟ ممكن يكون المفهوم المضمون صح، وممكن يكون المضمون غلط. انا ليه اقعد اسم واحد قال لي اتفضل عصير، وهو عصير عصير عنب متخمر، اشربه ولا ما اشربوش؟ هو مكتوب عليه بره ايه؟ اشربه ولا ما اشربوش؟ ليه؟ لان مضمونه خمره حتى لو كان اسمه حلو، خلاص انا ماليش دعوه بالاسم، انا ليه دعوه بالمضمون. المضمون ده انا هشوفه. انت بتقولي انت اهل السنه الجماعه؟ اه انا اهل السنه الجماعه. تعالى يا سيدي اشوف من المضمون بقى، يعني المسمى، مطابقة الاسم المسمى، مطابقة المسمى للقرآن والسنة. ما وافق القرآن والسنة نوزنه بقى، قبلناه وما خالف الكتاب والسنة رددناه عشان نستريح. خلاص؟ أنا عندي بقى حضرات محكات. يعني إيه محكات؟ يعني أنا أعرف الشيعي من السلفي من الكذا من كذا من حتت كده. إيه هي؟ هو ده اللي أنا كنت عايز حضرتك تفهموه. واحد مثلا يعني مش هتكتبه، مش عايز تكتبه والله، مش عايز تكتبه، عايز تركزوا بيها بس. كلام عن الصحابة هتلاقي لو شيعي بيزم في الصحابة، أي حد جاب سيرة الصحابة حط عليه إكس على طول، أنت مغمض صح غلط حط عليه إكس. ليه؟ أنا قلت لكم أي حد يبتقص الصحابة فهو زنديق من الآخر. ليه؟ لأن الصحابة هم نقلت الوحي، مش نقلت السنة، نقلت الوحي. وطلبة هم نقلت الوحي وهو زم فيهم، يبقى هو عايز يبطل ايه؟ يبطل الوحي. ادي ادي ادي محك. يبقى انا هشوف نتكلم عن الصحابة ازاي. علامة اهل السنة ان هو لا ينتقص من اهل البيت ولا ينتقص من الصحابة التانيين. علامة الشيعي ان هو يرفع اهل البيت قوي وينتقص من الصحابة التانيين قوي، فيعمل اي واحد من اهل البيت كأنه نبي، كأنه يعني، وبقية الصحابة كأنهم كفار، كأنهم الكفار من غير ما ياخد باله. ده على طول اعرف انه انا ممكن اعرف من العنوان كده على طول ده شيء. انا عايز بس عايز اقول لكم، وعندهم اصرار عجيب على هذا. انا براجع كتاب في مجمع البحوث، رجعت الكتاب ثلاث مرات، كتاب يتكلم عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيهوش أي مخالفة إلا مخالفة واحدة بس. إن هو راجل جاي في نص الكتاب بيقول إن سيدنا علي، زي الكتاب بتاع الشيخ أوزار كده، إن سيدنا علي أمر، سيدنا معاوية أمر بسب عليه على المنابر. هذه الحادثة لم تثبت سندا، سندا غير ثابت اصلا، موجوده في ابن كثير وموجوده في ابن الأثير، موجوده في كتب التاريخ انا عارف، لكنها لم تثبت سندا، السند بتاعها واهي وضعيف. ادي واحد. ايوه مغلوط طبعا. امال ايه؟ احنا خدناه من مين التاريخ ده؟ احنا خدناه من طه حسين ومن الشرقاوي ومن كذا، احنا خدناه من مصادره. ده رقم من ناحيه السند غلط، ومن ناحيه المتن لا لا سب يزيد، يزيد حاجه ثانيه، خد بالك سيب ما هقولش على يزيد. انا عايز اقول يعني ان في مقولات برضه هقول على يزيد. لا خد بالك هقول لحضرتك على يزيد، بس كويس انك فتحت الموضوع. رقم اثنين، المتن ما ينفعش، لان لو سيدنا معاويه امر بسب سيدنا علي على المنابر، فين الصحابه اللي موجودين دلوقتي؟ كان في صحابه كتير، فازاي هم يسكتوا على سب علي على المنابر؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، ان المعروف المنابر طلع ان المنابر بتاعتنا مش كده اساسا. يعني عايز اقول لكم هذا الموضوع منتقد باشياء كثيره جدا. رجعت الكتاب ثلاث مرات وانا اقول له هذه حادثه غير صحيحه وشيلها، يروح الكتاب يلف ويرتبه في غير الشكل وجايبوني وانا قايل له على الصفحه شيل دي ما يشيلهاش، شيل دي ما يشيلهاش، ماشي يشيل السند ويشيل السند بتاعي. ليه الاصرار كده؟ لان هو له فكره، فكرته ان انا هثبت ان معاويه سيدنا معاويه بيشتم علي، يبقى احنا كده مظلومين، يبقى احنا كده متعاضين، يبقى اهل البيت. يعني هي بتكر السلسله ورا بعضها. يبقى اول حاجه حديثنا الصحابه، ادي ادي محل. الموضوع التالي وفوق موضوع استخدام العقل، قيمه مساله العقل في النصوص. هل احنا نستخدم العقل في كل حاجه ولا ما نستخدمش العقل خالص؟ هنلاقي الفرق اختلفت في هذه المساله من زمان ودلوقتي لغايه دلوقتي. ناس كتير جدا دلوقتي الكلام في العقل، يعني مثلا زي جمال البنا وزي التاني الرفاعي وزي غيره وغيره، جماعه منكر السنه والقرانيين والجماعه دول كلهم، كل مشكلتهم ايه؟ وهي مشكله خطيره جدا، ان هم ادوا العقل مساحه مش بتاعته. دخل العقل في حته، زي واحد انا قلت لكم عايز يوزن الجبال بميزان الذهب. فهينفع ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا. العيب في الميزان ولا العيب في الجبل؟ انا قلت لكم العرف الهبل الهبل اللي بيوزن الذهب بيوزن الجبل بيوزن الذهب ده العرف المثال ولا العرف الجبل العرف ايه اللي هو دخل العقل ميزانه صحيح ميزان صحيح وانا عايز اقول لكم العقل عندنا في الاسلام جميل جدا انا قلت لكم عندنا العقل زي الاساس والشرع زي البنيان العقل زي الايه الاساس والشرع زي الايه البنيان تخيل بنيان من غير اساس او اساس من غير بنيان ماشي يقول العقل زي العين والشرع زي النور الواحد لما يجي يشوف عشان يشوف لازم يبقى في حاجتين ولا حاجه واحده لو على النظر 6 على 6 والدنيا ضلمه يشوف طب لو الدنيا منوره جدا هو ما عندوش نظر شديد خالص ده الفكره دي عليه هقولها تاني وهقولها تاني بقى حاضر رايت العقل عقلين فمطبوع ومسموع تكتب بقى مش عايز تكتب رايت العقل ايه عقلين عقل مطبوع وعقل مسموع العقل المطبوع اللي هو دماغنا اللي بنفكر بيها والعقل المسموع يا حضرات اللي هو ايه الشرع عقل جاي ليه سمعه من الرسول بس حاجه معقوله جدا رايت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مطبوع اذا لم يكن مسموع كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع تاني رايت العقل ايه عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مطبوع اذا لم يكن ايه كما لا تنفع العين وايه وضوء الشمس ممنوع ها لازم جميل يعني حلوة طب العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج العقل شرع من داخل الإنسان والشرع عقل من خارج الداخل والخارج لما يتفقوا مع بعض يبقى نور على نور نور على نور لكن انا عندي حاجه واحده بس انا عندي شريعه كويسه جدا وما عنديش مخ ايه رايكم ايه رايكم واحد عنده قران جميل جدا بس من دماغه ينفع ولذلك عندنا يقول لك شروط وجوب الصلاه الاسلام والبلوغ والعقل وانا هخاطب مين بس العقل الصحيح لما احطه في مكانه ما جيش قال قول لي الجنه ازاي والنار ازاي وعذاب القبر ازاي لان دي امور في الاخره فخلي العقل في مكانه والشرع في مكانه والعقل يكمل الشرع كمل وهكذا لما نيجي بقى نلخبط الدنيا ندخل العقل في مكان الدين ولا الدين وهكذا يحصل ايه يحصل اللي بيقولوا عليه دلوقتي ينكر بقى حاجات من السنه وينكر حاجات من القران وكذا وده مشكله المعتزله زمان مشكلة المعتزلة طب إذا اختلف العقل والشرع ها نقدم مين الله يفتح عليكم يبقى السلطان سلطان مين سلطان الشرع لا المعتزلة عكسه قالوا لا السلطان سلطان ايه العقل إذا الشرع والعقل اعترض نخلي الايه الأشاعرة عدلوا بقى وضحت الفكرة طيب ماشي حضرات بس عشان ده محك من ضمن محك محكات تانية كتير بس افعال العباد هل الانسان مخير ولا مسير برضه فيها خلاف والناس بتحصل مشاكل فيها وبعض المسائل زي كده يعني طيب انا بس النهارده عشان ما نتكلم على موضوع الاشاعره هنتكلم على موضوع الاشاعره بس بشيء من التفصيل شويه ناخد فيه الربع ساعه كده الاشاعره اولا منسوبين الاشاعره لواحد اسمه أبو الحسن الأشعلي ابن إسماعيل ابن أبي بشر الأشعري أبو الحسن ده لقب له لا كنية للإمام الأشعري، لكن هو اسمه علي بن إسماعيل بن أبي بش الأشعري. برضه هو ينتهي نسبه إلى سيدنا أبو موسى، أبي موسى الأشعري. ولد أبو الحسن الأشعري سنة 260 هجرية، ولد سنة 260 وتوفي سنة 324 هجرية. خدوا بالكم حضرات، بس أنا هنقل لكم بعض الأقوال عن الإمام الشافعي قبل ما أتكلم عليه. هقول لكم مثلا كلام الإمام الذهبي. الإمام الذهبي، والإمام الذهبي معروف إن هو يعني غير مؤيد للأشعاري في رأيه في الصفات، له رأي مخالف لرأي الأشعاري، يعني جاء ضد ابن تيمية. وأقول لكم دلوقتي خلاف ابن تيمية والأشعاري في إيه. الإمام الذهبي بيقول إيه؟ هو العلامة إمام المتكلمين، ما حدش يكتب يعني. أبو الحسن علي بن إسماعيل لغاية ما يقول ابنه صاحب رسول الله أبو موسى الأشعري، ولد سنة 60 و200، كان عجبا في الذكاء وقوة في الفهم، ولما برع، ده كلام مين؟ الذهبي. ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه. أنا قلت لكم قعد 40 سنة مع المعتزلة في صف المعتزلة، وكانوا يعني لما يحصل مناقشة يبعثوا مين؟ أبو الحسن الأشعري، كان قوي جدا في المناقشة على مذهب المعتزلة، ثم كره مذهب الاعتزال، وهقول لكم سبب الكراهة يعني. ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه، وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منهم، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. العوار بتاعهم يعني يظهر العوارات، الحاجات بتاعتهم الغلط يعني، العوارات بتاعتهم يعني. يبقى هو تربى في أحضان الايه؟ المعتزلة. تتلمذ على واحد اسمه الجبائي، الجبائي ده كان رئيس المعتزلة في البصرة. المعتزلة عايز أقول لكم كانوا وصلوا في الدولة إن هم أصحاب الرأي. يعني ممكن نقول الحزب الحاكم، وما أدراكم من الحزب الحاكم، لما يبقى حزب حاكم وعاوز يفرض رأيه يوم يعمل ايه؟ عمل حاجة عجيبة جدا، مع ان المعتزلة خدوا بالكم برضو من نقطة، يسمون انفسهم اصحاب الفكر الحر، ويقولون بحرية الارادة وان الانسان مخير مش مسير، وحرية وديمقراطية وملوخية وكل حاجة. اول ما مسكوا الحق بدأوا يمتحنوا الناس. عارفين يعني ايه يمتحنوا الناس؟ يعني يجيبوا تعالى انت ايه رأيك في كلام رأيك في خلق القرآن مثلا؟ وخلق القرآن مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، هل القرآن مخلوق ولا قديم؟ ما القرآن خذوا بقى حضرتك يعني ايه القرآن؟ القرآن ككلام اللي انا بقوله ده دلوقتي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ده قديم ولا حادث؟ حادث. حادث اللي انا بقوله نطقي بالقرآن، لان له اول وله اخر، يعني ايه حادث؟ لكن لما نقول لفظ القرآن حادث هيفهم الناس، ممكن بعض الناس يفهموا ان القرآن كلام الله وصفته قديمة، وده اللي كان بيقوله حادثة يعني. ممكن نسبه، ممكن انا بقول اللفظ بس حادث، الجلدة حادثة، الكلام الكتابة حادثة، فممكن بعض العوام يفهموا الكلام ده يبقى ان الصفة نفسها حادثة. ده في العلم يا دكتور، ها؟ ده في العلم وفي الجبر وفي حاجات كده. انا انت بتقول كده مناقشات كتيرة، بس انا عايز اروح انا معاك، انا فاهم بس هذا رأي معتزلة. يعني هو بيعتبروش ان راس حرب العلم ازلي؟ لا، يعتبروا علم ازلي في غير افعال العباد، في غير افعال العباد. يعني ليه؟ لان يقول لك لو هو عارف انت هتعمل ايه دلوقتي يبقى كده في جبر. الحته دي ما فيش علم ازل، خد بالك. هو كل المساله عاوز ايه؟ عاوز ينفي ان العلم قديم في مساله افعال العباد. اولا الصحابه لا قالوا مخلوق ولا قالوا مش مخلوق، لا قالوا قديم ولا حادث، الصحابه والسلف كلهم. المهم المعتزله قالوا على الحته دي ليه؟ عشان عايزين يثبتوا ان الصفة هذا الامام احمد كان عارف غلطهم، فقال ايه؟ ما قالش لا لفظ ولا مش لفظ ولا ما فصلش هذا التفصيل. يقولوا له ايه؟ القران يقول القران كلام الله قديم غير مخلوق. يجيبوه يمين يجيبوه شمال قاعد مصمم. لما قال كان قاعد يسكت بس كان يقول كلام الله حسن يعني ما يقولش ايه. وبعدين قال قديم غير مخلوق حتى كله. خد بالك بقى حصل لما بعد الامام احمد بعض الناس غلاه من الحنابلة قالوا الجلدة قديمة. طب الجلدة قديمة ازاي؟ جلدة المصحف قديمة ازاي؟ تنفع جلدة المصحف تبقى قديمة؟ ما ينفعش، لأنهم عايزين يقولوا إن المصحف كله قديم. هذه المسألة عفى عليها الزمن، احنا ما كناش فيها عشان سؤال حضرتك بس. لكن المعتزلة مثلا ما سلوك المعتزلة عملوا ايه؟ المعتزلة كان يمتحنوا الناس في خلق القرآن، أنت بتقول القرآن مخلوق ولا قديم؟ مخلوق عد قديم يحذبوه يسجنوه ويقعدوا يناقشوه وعملوا كده مع الامام احمد. وكل الائمه على مستوى العالم الاسلامي كله عملوا له امتحان. تخيلوا وجهه نظرهم ايه الفرق ما بين المخلوق ماشي حاول لحظه المخلوق حادث مخلوق حادث. انا مش عايز بس ادخل في التفريع دي معلش عشان والله هتاخد وقت ملوش لازمه انا مش عايز اتكلم فيه اصلا. انا بس عايز اقول لحضراتكم كتبوا على على المساجد سبحان الله رب القرآن المخلوق رب القرآن المخلوق عشان يكيدوا في الناس أكثر. وصلوا لمرتبة أنهم تجبروا وعملوا مشاكل كتير جدا. ما حدش ردهم ورد عليهم ورجعهم الجحور غير أبو الحسن الأشعري. يقولوا قمع المعتزلة في أقماع السمسم. دخلوا في أقماع السمسم. دخلوا أقماع السمسم يعني إيه؟ يعني مش دخلهم البحور، دخلهم رجعهم كأن المعتزلة من أيام أبو الحسن الأشعري فرقة ماتت إلى الأبد. بقى دلوقتي في موجود شذرات من أفكارهم لكن كفرقة انتهت المعتزلة. ربنا سبحانه وتعالى بعت مين؟ بعت أنا قلت لحضراتكم ثلاثة حضراتكم فاكرين؟ بعت مين؟ أبو الحسن الأشعري أبو جعفر الطحاوي وأبو منصور الماتريدي. ثلاث أئمة في وقت واحد، ثلاثة أئمة في وقت واحد وفي أماكن مختلفة من العالم الإسلامي. واحد في نص العالم الإسلامي وواحد في طرف من أطراف العالم الإسلامي وواحد في الطرف الثاني. خلينا نحط الخريطة. أبو الحسن الأشعري في بغداد، أبو جعفر الطحاوي في مصر، أبو منصور ماتريدي في الاتحاد السوفيتي بلاد ما وراء النهر وكانوا مسلمين. ثلاثة في وقت واحد والثلاثة آرائهم واحدة إلا خلافات يسيرة. كلهم بيقولوا برأي وسط بين المعتزلة اللي بيبالغوا في استعمال العقل وبين ناس تانيين برضو من ممكن يكون من أهل السنة قالوا لا ما نستخدمش العقل خالص. القرآن قال كذا يبقى كذا. طب بس قال كذا دي تتناقض مع آية تانية لو أنا فهمتها كده. يعني إيه واحد يقول ونصف معلش أنا هقول كلام ده غصب عني معلش ونصف الله عز وجل بالتردد ليه يا عم؟ قال في الحديث الصحيح ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس أو روح عبدي المؤمن. فهو ربنا وصف نفسه بالتردد. الغبي لفظ لفظ انا اول مره اقول لفظ ده لكن على ربنا تقول الكلام ده. هو قصده ربنا سبحانه وتعالى القصد من هذا الكلام في معنى مش معنى التردد التردد مش معنى حنا خدوا بالكم لان ليس كمثله مش دي ايه ولا مش ايه. فنحط الايه دي جنب مين؟ مش عايز اقول لكم انا الكتاب ده قريته عمال يحرق في دمي عندي ضغط واطي اساسا. عايز اقول لكم الضغط راح فين؟ عمال يقول ونصف الله. ايه بقى في حديث مرضته فلم تعد يقول ونصف الله ومش عارف وقال حاجات كتير جدا. كل حديث يا سيدي ماشي الحديث صحيح انا عارفه صحيح 100% بس خدوا بالكم ده ضد مين بقى؟ ضد المعتزلة. المعتزلة على طول الخط يقول لك العقل العقل العقل العقل، وده يقول لك لا طالما جه في النص حرفي قوي ماشي، انا حرفي برضه بس حرفي بمعنى ان انا اجيب كل النصوص احطها جنب بعض واللي افهمه اعمل بيه ياسين خلاص، ادي الحرفيه بتاعتي. لما تاخدش نص وتقطع حته كده وتعمل بيه لوحده مش حرفيه، ده اجتزاء. خد بالكم الفرق بين ايه، يعني انا شخصيا طالما جاء في الحديث سمعا وطاعه، طالما جاء في القران سمعا وطاعه، بس انا بعمل حاجه ايه، ان انا اجيب كل النصوص اللي وردت في المساله احطها جنب بعض واللي افهمه منها اطبقه. هذا الشغل بقى ايه، شغل العقل. اولا اخد نص نص واطبقه، ده اسمه بقى ايه، اجتزاء. اسمه ايه، اجتزاء. لما يمسك مرضته فلم تعدني يقول ونصب الله تعالى في كذا، ينفع ادي الاجتزاء. فاهل ابو الحسن الاشعري قال لا، في حاجات ناولها وفي حاجات ما ناولهاش، اذا كان تنسب النقص لله سبحانه وتعالى. لما اقول اقرا كده هدي فيها نقص بالنسبه لله لازم اولها على طول. ده كلام مين؟ كلام ابو الحسن الاشعري. انا بس هكمل واخد اسئله في الاخر. فتره الاعتزال هو كان معتزل 40 سنه، وبعد 40 سنه قعد في بيته 15 يوم. طبعا خد بالكم انا مش ال 15 يوم ده تغير رايه، لا ده هو كل ما هو في الاعتزال عمال يعد، ده مش نافع ده مش نافع، بس يبقى لسه الدنيا ما وضحتش عنده لدرجه كافيه لغايه ما خد قرار. القرار ان هو يقعد 15 يوم يراجع نفسه بعد ما كان له مؤلفات في الاعتزال، فخد 15 يوم. 15 يوم هو نفسه بيحكي، هو العهد علي صادق ولا مش صادق، هو بيحكي بيقول ان انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في الرؤيا، والثلاث مرات يقول له كلمه واحده، انصر المذهب الحق. فهو بيقول ايه بقى، وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، حاجه كده مش فاهمها في كلام الاعتزال، فقمت وصليت ركعتين وسألت الله أن يهديني الطريق المستقيم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما صنعت فيما أمرتك به، أنت عملت إيه في اللي أنا أمرتك به؟ فقال له أو حسن الأشعري قد تركت الكلام ولزمت كتاب الله وسنتك، انا خلاص انا قاعد في البيت دلوقتي ما بعملش حاجه، ما بعرفش اتكلم كلام المعتزله ولا حاجه. فقال لي انا ما امرتك بترك الكلام، انما امرتك بنصره المذاهب المرويه عني فانها الحق. فقلت يا رسول الله كيف ادعو مذهبا تصورت مسائله وعرفت ادلته منذ 30 سنه لرؤيا، حسيب مذهب انا في 30 سنه عشان رؤيه؟ فقال لي لولا انني اعلم ان الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك حتى ابين لك وجوهها. تفهمين العباره ايه؟ انا لو مش عارف ان انت لما تيجي تتكلم ربنا حمدك بمدد ترد، كنت انا وضحتها لك كلها دلوقتي. فبيقول ايه، فجد في هذا الامر فان الله سيمدك بمدد من عنده. قال فاستيقظت وقلت ما بعد الحق الا الضلال، واخذت خدوا بالكم بقى في نصره الاحاديث المرويه في الرؤيه، ان المعتزله بينكروا الرؤيه والشفاعه، بينكروا الشفاعه وغير ذلك، فكان يأتيني شيء والله ما سمعته من خصم قط ولا رأيته في كتاب، فعلمت أن ذلك من مدد الله الذي بشرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم الكلام، هو دماغه شغالة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم جات له، فتحول هذا التحول علمه بالمذهب خلى عنده ايه، خلى عنده دراية في الرد. فبدأ يرد رد بقى صعب جدا على المعتزلة، والناس تجمعوا عليه. أبو جعفر الطحاوي في مصر نفس الكلام بيرد برضه على المعتزلة، أبو منصور الماتريدي برضه نفس الكلام بيرد على المعتزلة، ثلاثة في وقت واحد بيردوا. لكن اللي حصل إيه؟ إن أنا قلت لكم إن توفرت بعض الظروف لأبو الحسن الأشعري، منها إنه كان في عاصمة الخلافة فكان الكل بيروح عاصمة الخلافة، إنه هو كان عنده علم بالمعتزلة غير التانيين، التانيين كانوا أهل السنة مؤصلين يعني ما عندهمش ما انتقلوش ماذا ماذا. فبرز اسم مين؟ برز اسم الأشعري والتانيين ظاهرين، بس مش ظاهرين زي ايه؟ مش ظاهرين زي الأشعري. أنا بس عايز أقول لحضراتكم فترة حياة أبو الحسن الأشعري دروس في المسجد الجامع بالبصرة يحضرها آلاف الطلاب من كل فج عميق من الخلافة كلها، كلهم جايين يسألوا، كلهم يسألوا أسئلة محددة حوالين فكر مين؟ حوالين فكر المعتزلة. ومات سنة 324، الطحاوي مات سنة 331، الماتريدي مات سنة 333. بنروح سيدة زينب ده؟ في عصر عباسي. طيب ما هو كده يبقى جانا مش مع بعض. لا لا خد بالك. لا لا لا لا لا. كلهم في العصر عباسي. كلهم في العصر عباسي. يا حبيبي في واحد بس تكوني يعني واحد 324 331 333. فهم متعاصرين. ابو منصور الماتريدي مات في سمرقند. بس انا عايز اقول لكم لما تقولوا تسمع سمرقند كده تفتكروا تحسوا فين دلوقتي؟ فين يعني؟ كلهم خدوا بالكم بقى يفهمون النص في دور العقل، يفهمون النص في ضوء الايه؟ طيب طب ما ايه الفرق بينه وبين المعتزله؟ لا اللي فوق، اللي فوق بالنسبه للاشعري الشرع، اللي فوق بالنسبه للمعتزله، ودي تفرق كتير جدا. بقى انا بفهم النص في ضوء الايه؟ يبقى انا المحور بتاعي هو ايه؟ الشرع. وان كان العقل هو الاداه اللي انا بفهم بيها. واضحه دي؟ ده كلام مين؟ كلام الاشعري والماتريدي والطحاوي. انا بس عايز اقول لكم انا دايما بجيبها معايا في المحاضره، ادي العقيده الطحاويه اهي طبعا فيها جلد طبعا عشان تكونوا عارفين ايه كبيره، كنت شايف ربع جنيه كتاب اسمه متن العقيده الطحاويه للامام الطحاوي مصري، انا بحبه جدا طبعا عشان مصري طبعا هو يعني لكن هو حاطط بنود في العقيده كده 1 2 3 4 5 كلها بنود لذيذه لما تقروها تحس ان الدنيا سهله خالص. نقول في توحيد الله، هذه العقيده بقى سهله اللي من غير خلافات من غير تعقيدات ومن غير مشاكل ومن غير مزايد ومن غير الدنيا دي كلها، من غير السعوديه ومن غير الازهر ومن غير المواويل دي كلها. ان الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون الا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق. أنا بس عايز أقول لحضرتك العقيدة الطحاوية دي سهلة فيها مشاكل، أديتوا 70 يجي الناس يشرحوها، واحد يشرحها زي ابن تيمية، واحد يشرحها زي مش عارف الأشاعرة، واحد يشرحها زي السعودية، واحد يشرحها زي الأزهر، ويتخانقوا على حاجة الراجل نفسه ما تخليش عليها ولا حاجه. يبقى العيب في مين؟ خدوا بالكم مش في الكلام ده، مش في كلام الاشعري ولا في كلام ابن تيميه ولا لا، ده العيب في نقطه بعد كده. ايه اللي حصل يا حضرات؟ اللي حصل ان احنا اخذنا خلافات الموتى وعملناها خلافات لنا احنا. خلافات الموتى يعني ايه؟ خلافات الموتى يعني جه مثلا واحد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب من العلماء المجددين، اللي جددوا في القرن في السعوديه عمل حاجات حلوه كتير كثيره جدا. ما بيغلطش؟ لا بيغلط. وفي علي بعض الملاحظات وانا علي بعض الملاحظات، انا قلت لكم مفيش حد ما بديش حد ما حدش ما نقولش ما بيغلطش، هو داعيه وليس نبيا، داعيه مش نبي، فممكن يغلط عادي يعني علي بعض الملاحظات. محمد بن عبد الوهاب كان بيركز على حته موجوده عنده، الحته اللي موجوده عنده ممكن ما تكونش موجوده عندي في مجتمعي انا. لو انا خدت كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيميه، الحته اللي موجوده في عصر ابن تيميه وكلام الاشعره، الحته اللي موجوده في عصر الاشعره، وجمعت كل ده هلاقي نفسي انا بقيت عامل زي ايه؟ عارفين زي بتاع ايه؟ انا اسف التعبير يعني مش عارف هتفهم يعني هيوصل التعبير ولا لا، انا عامل زي بتاع الربابيكي. تلاقي بتاع الربابيكي ده عنده ايه؟ حاجات قديمه هي ممكن تكون غاليه وحلوه كل حاجه، بس ما تنفعش كلها مع بعض، لان انا واخد حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا. الحته دي في مكانها حلوه جدا، بس هي محطوط دلوقتي في مكان غير مكانها. فجي مثلا ابن تيميه ركز على حته، ليه ناس بيأولوا لما فتحوا باب التأويل خالص، فقال انا اريح نفسي واقف باب التأويل خالص. ليه؟ قال عشان اسد الباب ده عشان استريح منه، لانه جاب الباطنيه وجاب ماشي، فراح مركز على حته ان مفيش تأويل. واضحة؟ الأشعار بيركز على حتة إن في تأويل عشان يرد على مين؟ على دول ويرد على المعتزلة وغيره. فخدوا بالكم الحاجات اللي إيه؟ ركز على القبور والبدع والشركيات اللي كانت منتشرة في الجزيرة العربية. فإيه واحد مثلا حضرتك في بلد عندي مثلا في البلد، واحد سعودي يجي أخته عندي، كل ما يجي هو مش بيسافر يعني، ويجي يقضي أجازة كده كل شوية. يخطب على الشرك والقبور، ولا ما عندناش والله في البلد لا قبر ولا شركيات ولا حاجه خالص. والخطبه هي من نهار ما انا وعيت على الدنيا من 70 سنه كده، وهو بيخطب عن ايه؟ الشركيات والقبور والشركيات والقبور والقبور والشركيات والتوسل، كان ما فيش لا امريكا ولا في اليهود ولا في بروتوكولات ولا في مخططات ولا في ناس عايزين يشيلونا كده بكماشه ويرمونا في البحر. يا ريت الكماشه يعني، يعني مفيش. هي القضايا اللي كانت موجوده ايام التيميه وايام الاشعري وايام فرق جابوها واستدعوها عشان تبقى قضايانا. لا يا حضرات، ابن تيميه نفسه لما تدرسه، انا في كتاب للشيخ ابو زهره رائع عن ابن تيميه، مجلد كبير كده، ثلاث ارباعه مدح لابن تيميه، وفي ربع طبعا اكيد يعني بينقضوا يعني وكل حاجه، لكن ثلاث ارباعه عايز اقول لكم يعني هو 500 صفحه، في 300 صفحه ولا 200 صفحه الراجل عمال يشكر ابن تيميه يستحق طبعا، عالم من العلماء الكبار جدا. اسمه ابن تيميه بتاع الشيخ ابو زهره اللي هو صاحب هذا الكتاب يعني. والشيخ ابو زهره له كتب كتيره في مجالات كثيره جدا كلها رائعه حلوه جدا، عليها ملاحظات، عليها ملاحظات برضه خدوا بالكم، لان انا عايزكم تطلعوا من هنا من المحاضرات دي اي حد عليه ملاحظات، واي حاجه على ملاحظات، واي حاجه نناقشها، واي حاجه نوزنها، ان ورانا ايه غير ان احنا ايه؟ نوزن ونناقش وما نسلمش لاي حاجه. حاضر حاضر. لا ما خدش بالرأي خالص، ما خدش بالرأي، لا لا لا لا لا، ده رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من التأييد والسند. لا لا لا لا مش يصدقوا، خد بالك، لا لا لا لا انا عارف احنا ما بنمنيش اهل السنة لا يبنون احكاما على الرؤى، ما فيش احكام بتبني على الرؤية، ولذلك هو ما قالش ان انا مؤيد الرؤية رؤية الله عز وجل عشان الرؤية، لا ده اثبتها بأدلة، فما فيش اي حكم اتبنى على هذه الرؤيه، ده هو بيحكي بس استئناسا نوع من الاستبشار بالنبي صلى الله عليه وسلم بس يعني، انما مفيش حكم. انا بس عايز اقول لحضراتكم طبعا، حاضر حاضر اخد كل اسئله. الاشعري طبعا يعني في عباره كده في الكتب يقول كل من جاء بعد الاشعري اشعري، يعني ايه؟ يعني المنهج اللي عمله الاشعري من كتر تاثيره ان اي حد جه بعد كده ما بقوش يسموه اهل السنه والجماعه، بقوا يسموه ايه؟ اشعري، واشعري تساوي اهل السنه والجماعه. الاشاعره دول زودوها برضو حبتين. زودوها عملوا ايه؟ زودوها في مسألة انهم قعدوا يعملوا في علم الكلام، خلوا علم الكلام كأنه هو العقيدة. فتبقى كتاب في العقيدة كله أدلة ومناقشات وردود. صفة السمع، صفة السمع حاجة جميلة أوي، ولما نيجي نشرحها المفروض نشرحها بطريقة في العقيدة إن ربط أسماء الله الحسنى بالواقع بتاعنا. يعني أنا لما بشرح صفة السمع السميع بشرحها من خلال سورة المجادلة. أقول لهم تعالوا حضرات موقف لوحدة في أوضة النوم بتاعتها محدش عارف، ربنا يتكلم عليه في سورة كاملة. واحد حلف على مراته يمين قال لها أنت علي كظهر أمي، وهذا كان منتشر جدا في وسط الجاهلية، أنت محرمة علي أنت علي كظهر أمي. راح نوادي النادي بتاعه، كان في نوادي برضه جه، فقالت له لا ازاي ما انت لسه حلف عليا وتيجي عاوز مش عارف ايه، ما ينفعش ايه عايز كده، ما ينفعش كده، طب ايه لازم كده، لا لا لا ولا كده ولا كده، لغايه حتى استاذن رسول الله. شوفوا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الانصار تساله. حديث النسائي حديث جميل قوي، ان الرسول هي عايز تساله في مساله سر مش عايز حد يسمع، بس عايش قاعده في الاوضه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجه جميله، يعمل خلوه صوتيه. خلوه صوتيه يعني ايه؟ يعني يقعد في مكان شايفين صوته ومستمعين صوته. شايفين ايه؟ يعني قاعد في الركن هنا، لو واحد خد مثلا حد وقعد هنا كده هنسمعه؟ مش هنسمعه، بس شايفينه وفي امان وكل حاجه. برضه خدوا بالك عشان الجماعه المخطوبين ساعات يسالوا نقعد مع بعض ولا ماشي مع بعض. طب انا سال واحد يقول لي انا اروح الاقي ابوها وامها واخواتها الاربعه مين يقدر؟ فانا عمال كلمت ابوها في المصنع والشغل وخلصنا الحديد والصلب وكل حاجه، وكلمت امها في الطبيخ والفراخ وكلمت اخواتها وما كلمتهاش ولا كلمه. فاتوسط لي اتوسط لك اعمل لك ايه؟ يقعدوا انتوا في الانتريه وهو يقعد في لو في يعني فسحه وبقى انتوا شايفينهم، بس خليهم ايه؟ قدام عينيكم بس، كلموا براحتهم في حاجات عاديه يعني برضه، يعني مش لازم حاجات غراميه، يعني خلوها اجلوا يعني ايام طويله زي ما يقولوا، لكن خلونا في حاجات الايه؟ العاديه اللي هي يعني يتكلموا زي ما احنا بنتكلم كده بس براحتهم مثلا. يعني كان المقصود بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فالسيده عائشه قاعده والانسان عنده حب استطلاع، هو بتساله على ايه؟ فهي بتكلمه والست بتكلمه بصوت واطي كاخ السرار، يعني ايه اتنين بيسر كده عشان مش عايزه، ده مشكله داخليه. فالرسول يقول لها انا ما عنديش حل. تقول له يعني ازاي؟ يعني احلف عليها الصبح ويوم كلمتين كده السيده عائشه تلقطهم، يبقى هي بتتكلم على ايه مثلا كذا. الست تاخد بالها انها صوتها ايه؟ تقوم موطيه صوتها تاني. السيده عائشه عامله تسمع، فينزل في الحال لقد سمع الله. سمع الله ايه؟ خدوا بالكم بقى اول كلمه الناس كلهم مستنيين حديث المدينه كله بتاع مين؟ السيده اللي راحت تبادر الرسول، كلهم عرفوا ان في مشكله، والمشكله الناس كلها مستنيين ومتشوقين يشوفوا الحل. يوم ينزل الحل لقد سمع الله، بس لقد سمع الله اول خطه كده ان ربنا سامع. شوفوا بقى التربية، ان تحس ان ربنا سامع كل حاجة، حتى الحاجات اللي السيدة عائشة تقول سبحان الله واسع سمعه السماوات والأرض لقد كان يخفى علي بعض حديثهما، ومعاه في الأرض وربنا سامع كل كلمة. وبعدين ايه هندخل في الوعظة بقى، قد سمع الله. يوم أول ساعات كده أطلع أخطب واحد أقول له هنتكلم عن الصدق يروح نايم، يقول طيب، ويروح حاطط ايده على خده وايه؟ ما خلاص ما انا عارفين الموضوع ده. اول ما اقول قد سمع الله ممكن اقول طيب خلاص. او ما افتح نفسه، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ايه موضوع الجاذبيه الزوجيه دي؟ يعني انت لو قاعده في المترو واثنين يقول لك مش فلانة اتخانقت مع جوزها واصطلحوا كنا عاوزين ايه؟ يعني نسمع الخناقه والتفاصيل والبتاع. ف يقوم يديله الانسان ده كان قولا لا تتجادلوا في زوجها تشتكي الى الله. خلاص هو فاتح نفسه والله يسمع تحاوركما. تاني ان الله سميع. تاني هترجع الموضوع ده يبقى الذين يظاهرون منكم. وروح عيد على الزهار وتخيلوا في الصوره دي يقول ايه؟ ما من نجوى ثلاثه الا ورابعهم. كله على صفه الايه؟ السمع والبصر والمراقبه وحاجات حلوه جميله رقيقه يعني. لكن تخيلوا تعالوا عندنا بقى الاشاعره. الاشاعره بيعملوا يقول لك صفه السمع صفه نازليه قديمه قائمه بذاته تعالى تنكشف بها الموجودات انكشافا تاما انكشاف صفه البصر حاجات حلوه بس مش ليا مش لقلبي. ممكن اكلم بها واحد مش مسلم اناقشه. ممكن اكلم بها واحد مش مقتنع بالقران اقول له. لكن ما كلمش بها واحد مسلم. ولذلك الامام الغزالي وهو اشعاري طبعا الامام الغزالي ابو محمد الغزالي مات سنه 505 قال والله علم الكلام ده حلو جدا واف بمقصوده غير واف بمقصودي. يعني ايه؟ يعني هو بيقوم بوظيفته اثبات العقائد الدينيه والرد على العقائد المخالفين بيعمل كده علم الكلام ده. لكن ما بيعملش حاجه مهمه جدا اللي هي ايه يا حضرات؟ ما بيشبعنيش ما بيرويش عطشي للعقيده ما بيحسسنيش ان انا لما قريت كتاب عقيده باسلوب علم الكلام بعد ما قريت الكتاب قربت من ربنا خطوه. لا ما بيعمليش كده. خلاص؟ فجاء الامام ابن تيميه قال يا جماعه ما نرجع للقران ومنهج القران وبدا يتكلم في هذه المساله وبدا يصور للناس القرن السابع ان الاشاعره مش على مذهب اهل السنه قوي وان كانوا اقرب الفرق الى اهل السنه. خد بالكم من كلام مين؟ من كلام ابن تيميه. انا عايز تراجعوا كلام ابن تيميه عن الاشاعره. اتباع ابن تيميه كفروا الاشاعره هو لم يكفره. اتباع ابن تيميه ضللوا الاشاعره هو لم يضللهم. اتباع ابن تيميه اللي جم بعده هو ابن تيميه نفسه قال بس هم مش اهل السنه. اهل السنه هم اقرب الفرق الى اهل السنه اللي هم مين؟ اللي هم الاشاعره. ايه الخلاف بين ابن تيميه وبين الاشاعره؟ ابن تيميه اللي هو يمثله السعوديه دلوقتي والاشاعره اللي هم بيمثلوهم الازهر. ارجع بقى للرسمه اللي انا رسمتها لكم. ست اركان كلهم مفيش فيهم خلاف غير خلاف في جزئيه اسمها الصفات الخبريه. يعني الامام بالكتب والرسل واليوم الاخر والقدر وتاني والملائكه مفيش فيهم خلاف خالص بين ابن تيميه وبين الاشاعره. امال الخلاف في ايه؟ في الامام بالله؟ الامام بالله في اسماء وفي ذات وفي صفات وفي افعال. الاسماء والذات والافعال ما فيهاش خلاف. في الصفات الصفات فيها صفات عقليه يعني صفات الوجود والسمع ده ما فيهوش خلاف. امال الخلاف في ألف حته في حته صغيره صغنططه فتفتها فتفت صغير اسمه الصفات اللي هي ورده مش على انها صفات. ده ورده على انها خبر. لما يقول مثلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم هو هنا بيقول صفه ولا بيحكي قصة بتاعة المؤمنين؟ السياق بيقول فما فيش صراحة بتقول أن الله له يد. السلف هنقول له يد ولا ما نقولش يد؟ السلف الأولانيين خالص اللي هم الحقيقة قالوا نسكت لا نقول له ولا بنقولش له بس نقول ليس كمثله شيء فنثبت ما أثبته مع نفي الكيفية ونقول ليس كمثله شيء. خلاص؟ الأشعرة قالوا لا السياق بيقول إن الإيد هنا معناها القدرة. إن أنا إيدي رعايتي يد الله فوق أيديهم يعني رعايتي لهم ماشي؟ ده كلام الأشعرة. ابن تيمية قال إيه؟ ابن تيمية قال لا له يد حقيقية. ضاف كلمة إيه؟ أدي برضه الزيادة بتاعت تيمية غلط. مش غلط بمعنى يعني هو ابن تيمية حطها ليه؟ علشان الناس اللي بيقولوا مش حقيقيه هو راح حاطط حقيقيه. هل في القران كله وفي السنه حصل ان ربنا قال ربنا نريد حقيقية هذه من اضافات ابن تيمية. فابن تيمية خد خطوة الى شعر خدوا خطوة بس خدوا بالكم ابن تيمية لا يعني حقيقية بمعنى الجارحة لان ابن تيمية قال كده له يد حقيقية ليست كأيدينا. خدوا بالكم شوفوا كلام الشيخ ابو زهر لما رد هي له مفهوم قال لي بقى قال ايه قال والله كلام ابن تيمية كلام حلو جدا بس لو اتفهم انا شخصيا مش قادر افهمه. الشيخ ابو زهر بيقول عقلي ما يتسعش ان انا اقول ايه الحقيقيه وبعدين اقول مش زي ايدينا لان ايه الحقيقيه معناها زي ايدينا وبعدين اقول مش زي ايدينا يعني انت بتنفي اللي انت ايه اثبت خلاص. فانا عايز اقول ايه رايكم سيب ده وده ونرجع للسلف اللي هم سكت قال امنا به كل من عند ربنا زي ما انا شرحت لكم في الموضوع نفسر القران كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيره تلاوته. يعني لما حد يسالني يعني ايه يد الله فوق ايديهم اقول له تفسير قول الله تعالى يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم لا التاولات موجوده كل التاولات سهله يعني بس واحد متلخبط اهو بيقول السلفيه علامه الاحزاب والاشاعره علامه الاحزاب والصوفيه علامه الاحزاب والوهابيه علامه الاحزاب يعني يكون ايه يعني هو كاتب كده ايه رايك يا سيدي كلهم دول حلوين وكل يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم. انا عاوز حضرتك تكون راجل عندك القران والسنه انا مش عاوز نتعصب للاسم لاني مش معناه انهم وحشين ولا معناه انهم حلوين. خد بالك انا مش همشي ورا حد عشان هو اسمه كده مش همشي انا همشي ورا واحد بس عشان هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والباقيين لو واحد من الصوفيه جه قال لي حاجه اقول له دليلك ايه لو واحد من الوهابيه جه قال لي اقول له دليلك ايه لو واحد من الاشاعره جه قال لي اقول له دليلك ايه كل واحد يقول له دليلك ايه واخد الدليل وخلاص ماشي بس عشان ما نخشش في تفريعات. حاضر بس عندي فكرة عن كل الدلائل بس عندي فكرة عن المحكات يعني الفكرة عن المحكات يعني الحتة دي فيها اختلاف في ايه وايه عندي فيها اختلاف في ايه وايه وابدأ اشوف الناس دول اختلافوا بس انا يعني ارجو ان اكون اديت فكرة عن ايه يعني عن الاشاعرة وعن الملاحظات اللي عليهم عن التيمية وعن الملاحظات اللي عليه وعن الوهابية برضو ملاحظات عليهم وغيرهم وارجو ان انا اكون وصلت يعني فاضل بس موضوع الصوفيه كان يلو لا مش لازم كان يقول هو انا عايز اقول بس انا قلت بس موضوع التاويل عشان بس موضوع التاويل عشان موضوع التاويل رد بالعقل ورد كلامي لا لا لكن مساله التاويل انا قلت مره فاتت في المحاضره فاتت وانا قلت الشاطر يجيب لي واحد من السلف او من الخلف او من غيره في اي عصر لم يؤول واخد بال حضرتك لكن اختلف ناس اولوا كتير وناس اولوا قليل لكن في ايات لازم تتاول زي الحديث اللي انا قلته دلوقتي ده حتى اثبته لا حتى اثبته تردد المرض جنب النفس النفس واخد بال حضرتك في حاجات لازم تأولها غصب. هو التردد حضرتك كان غصب. التردد الفعلي نفسه. التردد هو ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. كل السلف أول. لكن أنا بس عايز أقول يا حضرات إحنا عندنا مشاكل هؤلاء الناس علماء حاربوا مشاكل عصرهم. احنا عندنا مشاكل عصرنا كتيرة جدا. لو احنا عملنا كده انا لسه حد بيفكرني من الدفعات القديمة اللي بقول لهم في يعني نكتة مشهورة جدا بيقولوها على اللسان اللي بيهتم بالحاجات التافهة ويسيب الاولويات. هيقولوا لو واحد مراتك ماشية مع الكهربائي بتاع الحارة. قال لهم ولا كهرباء ولا حاجة ولا بيفهم حاجة في الكهرباء. ايه رأيكم؟ واحد مطلع دراعه من الشباك بتاع القطر ومقطر تاني جه واكل دراعه قال يا نهار ابيض ده الساعه ضاعت الساعه بس اللي ضاعت احنا مش واخدين بالنا يا حضرات القدس هتضيع اندلس ضاعت مش هتضيع. الحرس والنجد فكت وخدوه مننا، والعراق ضاعت وخدوه مننا. حاضر يا والجرس عمال يرن واحنا مش واخدين بالنا خالص. يا جماعه خدوا بالكم والله الله لا كل المشاكل دي مشاكل قديمه اساسا، يعني مش محتاجينها خالص دلوقتي. سيبوها سيبكم منها كلها عاف عليها الزمن. هو اساسا حضرتك الاساس المشكله حضرتك ان هم ذهبوا يسالونا عن دم البعوضه هل هناك مثلا دم البعوضه اللي سالين ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بيسالوه على دم البعوضه اهل العراق يقول لهم انتم قتلتم الحسين ودم الحسين تسالوا على دم البعوضه. احنا عاملين زي كده، احنا عاملين نتكلم في ايه؟ احنا عاملين نتكلم في ايه؟ يعني انا بشكركم في النهايه اخر محاضره اظن يعني اكيد طبعا انا بشكركم جميعا. السفريه محتاجه محاضره كامله ما ينفعش كلمتين. يا اما ده بكره دكتور بس عشان الجرس بيجي بعد مش هم الجرس وهتاخد انت النايم. لا مش مشكله انا لو عجرس تعال خلاص خمس زي بس يا سيد. قول له خمس زي يا سيد. لا قول له قول له خمس زي. خمس زي. بس انا عايز اقول لك على التصوف. اولا التصوف ده. لا انا بس. التصوف ده. التصوف ده حاجة جميلة جدا فوق ما تخيل. هو التصوف هو شرح لمقام الاحسان. الاحسان عندي اسلام وعندي ايمان وعندي احسان. فالاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. إن تكن تراه فإنه يراك. إزاي أوصل لدرجة الإحسان؟ في سكة بمشيها عشان أوصل لدرجة الإحسان. أنا كتير جدا بقول للناس عايزينك تخشع في الصلاة. اخشع في الصلاة، خشوع جميل، خشوع مهم، بس ما بقولش له إزاي تخشع. أنا عايز أقول لحضراتكم اللي عايز يرجع للتصوف الحقيقي يرجع لكلام الإمام ابن القيم. والإمام ابن القيم هو أستاذ السلفيين جميعا يعني دون منازع، يعني يقولوا ابن القيم لو قال ابن القيم ولا خلاص ابن القيم. له كتاب ثلاثة مجلدات، ثلاثة مجلدات في شرح رسالة صوفية بحتة لواحد من المشايخ الصوفية الكبار اسمه الشيخ اسماعيل الهروي الحنبلي. هروي صوفي حنبلي، صوفي وحنبلي. له رسالة اسمها منازل السائرين، منازل السائرين، شرحها الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بيشرح في الثلاث مجلدات يعني إيه إياك نعبد ويعني إيه إياك نستعين. وهو كتاب ماتع، كتاب ماتع ممتع جدا جدا جدا. ومختصر طبعا عشانه كتاب صعب شوية، مختصر في كتاب اسمه تهذيب مدارج السالكين. تهذيب مدارج السالكين لواحد اسمه عبد المنعم صالح العلي العزي. عبد المنعم صالح العلي العزي ملخص ايه؟ تهذيب مدارج السالكين. فما فيش التصوف في الاساس حاجة حلوة جدا. بس خدوا بالكم بقى في فرق بين التصوف والصوفية، بفرق بين الصوفية وبين أدعياء الصوفية. مش كل واحد يقول أنا صوفي بصوفي. أنا عايز أقول لكم في واحد في قصيدة مهمة جدا أنا حافظ منها كتير جدا لواحد صوفي كبير جدا مغربي بأولها إيه؟ يا سائلا عن سنن الفقير، فقير يعني متصوف، قد سألت ما عز عن التحرير، إن الذي سألت عنه مات. ده بيتكلم على إيه؟ وهو صوفي من كبار الصوفية بيقول التصوف اللي انت سألت مات مش موجود. وصار بعض أعظم الرفات، يعني تصوف على الحقيقة كان زمان. هقول لكم حاجة جميلة جدا. واحد أظن مجنون ليلى مرة راح للخيام البلد المساكن بتاعت ليلى، فمن بعيد شاف الخيام هي الخيام. بقرب شوية ليه الناس مش وجد ناس غير أهل ليلى، فقال كده أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يعني ايه؟ الشكل هو الشكل، لكن الحشو والمضمون مختلف. فواحد بيسأل واحد صوفي بيقول له، بيقول له هل وقت التصوف بقى شكل؟ على رأي الشاعر اللي بيقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم. قال يا بني هذا كان في القديم، أما الآن فلا خيام ولا نساء. التصوف كان مضمون من غير شكل، وبعدين بقى شكله مضمون، وبعدين بقى شكل من غير مضمون، وبعدين بقى لا شكل ولا مضمون. لكن التصوف في ذاته حاجة جميلة جدا جدا، بغض النظر عن الاسم. مش عايزين الاسم، براحتكم سموه التربية الروحية ماشي، سموه الإحسان ماشي، سموه الزهد ماشي. ابن تيمية نفسه له مجلد كامل في التصوف. ابن تيمية نفسه كان له شيخ صوفي اسمه عبد القادر الكيلاني، وكان لا كان دعاء يقول كده اثنين بس، يقول قدس الله سره اثنين بس، احمد بن حنبل وعبد القادر الكيلاني. ما يقولش قدس الله سره ها الكيلاني، ده الكيلاني شيخ الطريق. شيخ الطريق كان ابن تيمية له شيخ، كان اقول لكم ما يقولش عليه كده. فانا ازاي خلص؟ فانا عايز اقول خدت بالكم في التصوف ده في حاجه حلوه جدا، فيه في ادعياء وفي حقيقه. صوفية دلوقتي لا، مش عايز اقول لا شكل، مش عايز اقول كده، لكن في تصوف. اشكركم كل سنه طيبين، اشكر لكم جدا، واستفدتوا وعارفوا ان احنا تواصل دايما. هكتب لكم الايميل على الصبوره، الفيسبوك صفحه الفيسبوك بنفس الاسم، ان شاء الله ننزل لكم محاضرات عليها باذن الله، ان شاء الله اتواصل بيها دايما على الايميل وعلى الفيسبوك. الخاص الليله قال في هذه الأسئلة جميلة وسهلة وحلوة، أنا هكون معاكم.